المزمور 101 لداود مزمور. رحمة وحكما أهني لك يا رب أرنم، أتعقل في طريق كاملة متى تأتي إلي، أسلكه في كمال قلبي في وسط بيتي، لا أضع قدام عيني أمرا رديئا، عمل السيغان أبغضه لا يلصق بي، قلب معوج يبعد عني، الشرير لا أعرفه، الذي يغتاب صاحبه سرا هذا أخطأه، مستكبر العين ومنتفخ القلب لا أحتمله، عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك طريقا كاملا هو يخدمه، لا يسكن وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني، باكرا أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعل الإثم.